فيه رحم المسلم خبر من التاريخ المستراح منه فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة لما ذكروا أن له ترجمة توثيق وهو في الحسن البخاري بعض الناس يباعث هذا الحديث كل رجل مجهول وإن صححته باعتبار الشواهد كيف يرد على أمثال هؤلاء يقول أن الراوي مجهول أعلم في جوابه لكن هم المحل هلا أنا أذكر ثقة والراوي عنه الزبري الراوي عنه المشيخ محمد المحل حلة الليلي عن أبو الرواسع بن مالك أن رسول الله المر عليه بينادة فقال مستريح ومسترع فقالوا يا رسول الله مستريح قالوا عبد المؤمن سبح من أخذ الدنيا لا أخذ الحديث للتهديد ما وجدنا ما وجدنا نحن جميع الطرق يعني حتى في مستدر الإمام عبدالله ما وجدت ماذا يعني ما وجدنا في مستدر تعليل حتى في التهديد جاء حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي معروف من اليمة تهديد الشيخ مستدر يعني يضاعفه وهو أهم متفق عليه من حديث الموفق فما قال يا شيخنا يعني حتى في السلسلة حديثة صحيحة وشيء متفق عليه لفضيلتكم يعني ما وقفتم عنده كثيرا مرجع أن تموه شاهد للحديث يعني هذا اللي يوقف علينا لبعض الشيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ على كل حال ما دام من الشواهد الحديث صحيح فما يوجد فضيل هذا الموجه الفقد معليش هذا رجل مجهول نحترده نعم فما بال الشواهد عنده عند المباعث نعم جزاك الله خير يجوز ان يكون الحديث من صحيحها الا مثل سلسله حديث 23 فقط ولا اقل من جلد الاول اظن لا اسمه يعني شاهد الحديث يعني هو من جلد الاول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.